بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا مجلسنا 61 و300 من مجال استماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. قرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. جعل التخلص إلى مناقب سليمان عليه السلام من جهة أنه من منن الله تعالى على داود عليه السلام، فكانت قصة سليمان كالتكملة لقصة داود، ولم يكن لحال سليمان عليه السلام شبه بحال محمد عليه الصلاة والسلام، فلذلك جزمنا بأن لم يكن ذكر قصته هنا مثالا لحال محمد عليه الصلاة والسلام، وبأنها إتمام لما أنعم الله به على داود، إذ أعطاه سليمان ابنا بهجة له في حياته وورث ملكه بعد مماته، كما أنبأ عنه قوله تعالى: وهبنا لداود سليمان الآية. ولهذه النكتة لم تفتتح قصة سليمان بعبارة واذكر، كما افتتحت قصة داود ثم قصة أيوب، والقصص بعدها مفصلها ومجملها، غير أنها لم تخلو من مواضع إسوة وعبرة وتحذير على عادة القرآن من افتراض الإرشاد. ومن حسن المناسبة لذكر موهبة سليمان أنه ولد لداود من المرأة التي عتب داود لأجل استنزال زوجها أورية عنها كما تقدم، فكانت موهبة سليمان لداود منها مكرمة عظيمة، هي أثر مغفرة الله لداود تلك المخالفة التي يقتضي قدره تجنبها، وإن كانت مباحة وتحققه لتعقيب الأخبار عن المغفرة له بقوله: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فقد رضي الله عنه فوهب له من تلك الزوجة نبيا وملكا عظيما. فجملة ووهبنا لداود سليمان عطف على جملة إن سخرنا الجبال معه وما بعدها من الجمل، وجملة نعم العبد في موضع الحال من سليمان، وهي ثناء عليه ومدح له من جملة من استحق عنوان العبد لله، وهو العنوان المقصود منه التقريب بالقرينة كما تقدم في قوله تعالى: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم في سورة الصافات. والمخصوص في المدح محذوف لدلالة ما تقدم عليه، وهو قوله سليمان، والتقدير نعم العبد سليمان، وجملة إنه أواب تعليل للثناء عليه بنعم العبد، والأواب مبالغة في الآيب أي كثير الأوب، أي الرجوع إلى الله بقرينة أنه مادحه، والمراد من الأوب إلى الله الأوب إلى أمره ونهيه، إذا حصل له ما يبعده عن ذلك تذكر فآب أي فتاب، وتقدم ذلك آنفا في ذكر داود. قال الله عز وجل: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. يتعلق إذ عرض بأواب، وتعليق هذا الظرف بأواب تعليق تعليل، لأن الظروف يراد منها التعليل كثيرا لظهور أن ليس المراد أنه أواب في هذه القصة فقط، لأن صيغة أواب تقتضي المبالغة والأصل منها الكثرة، فتعين أن ذكر قصة من حوادث أوبته كان لأنها ينجلي فيها عظم أوبته. والعرض الإمرار والإحضار أمام الرأي، أي عرض سواس خيله إياها عليه. والعشي من العصر إلى الغروب، وتقدم في قوله بالغداة والعشي في سورة الأنعام، وذلك وقت افتقاد الخيل والماشية بعد رواحها من مراعيها ومراتعها. وذكر العشي هنا ليس لمجرد التوقيت، بل ليبنى عليه قوله حتى توارت بالحجاب، فليس ذكر العشي في واقع هذه الآية كوقعه في قول عمرو بن كلثوم: ملوك من بني جشم بن بكر يساقون العشية يقتلون. والصافنات وصف لموصوف محذوف استغني عن ذكره لدلالة الصفة عليه، لأن الصافن لا يكون إلا من الخيل والأفراس، وهو الذي يقف على 3 قوائم، وطرف حافر القائمة الرابعة لا يمكن القائمة الرابعة من الأرض، وتلك من علامات خفته الدالة على كرم أصل الفرس وحسن خلاله، يقال صافن الفرس صفونا. وأنشده ابن العربي والزجاج في صفة فرس: ألف الصفون فلا يزال كأنه مما يقوم على 3 كثيرا. والجياد جمع جواد بفتح الواو، وهو الفرس ذو الجودة أي النفاسة، وكان سليمان مولعا بالإكثار من الخيل والفرسان، فكانت خيله تعد بالآلاف. وأصل تركيب أحببت حب الخير أحببت الخير حبا، فحول التركيب إلى أحببت حب الخير فصار حب الخير، تمييزا لإسناد نسبة المحبة إلى نفسه لغرض الإجمال ثم التفصيل، كقوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، وقول كعب بن زهير أكرم بها خلة، وقولهم لله دروه فارسا، وضمن أحببت معنى عوضت فعدي بعن في قوله عن ذكر ربي، فصار المعنى أحببت الخير حبا فجاوزت ذكر ربي. والمراد بذكر الرب الصلاة، فلعلها صلاة كان رتبها لنفسه، لأن وقت العشي ليست فيه صلاة مفروضة في شريعة موسى إلا المغرب. والخير المال النفيس كما في قوله تعالى إن ترك خيرا، والخيل من المال النفيس. وقال الفراء الخير بالراء من أسماء الخيل، والعرب تعاقبت بين اللام والراء، كما يقولون إن هملت العيل وانهمرت، وختل وختر إذا خدع. وقلت إن العرب من عادتهم التفاؤل، ولهم بالخيل عناية عظيمة حتى وصفوا شياتها وزعموا دلالتها على بخت أو نحس، فلعلهم سموها الخير تفاؤلا لتتمحض للسعد والبخت. وضمير توارت للشمس بقرينة ذكر العشي، وحرف الغاية ولفظ الحجاب على أن الإضمار للشمس في ذكر الأوقات كثير في كلامهم، كما قال لبيد حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها، أي ألقمت الشمس يدها في الظلمة، أي ألقت نفسها، فهو من التعبير عن الذات ببعض أعضائها. والتواري الاختفاء، والحجاب الستر في البيت الذي تحتجب وراءه المرأة وغيرها، ومنه قول أنس بن مالك فأنزل الله آية الحجاب. والكلام تمثيل لحالة غروب الشمس بتواري المرأة وراء الحجاب، وكل من أجزاء هذه التمثيلية مستعار، فللشمس استعيرت المرأة على طريقة المكنية، ولاختفائها عن الأنظار استعير التواري، ولأفق غروب الشمس استعير الحجاب. والمعنى عرضت عليه خيله الصافنات الجياد فاشتغل بأحوالها حبا فيها حتى غروت الشمس، ففاتته صلاة كان يصليها في المساء قبل الغروب، فقال عقب عرض الخيل وقد انصرفت إني أحببت الخيل فغفلت عن صلاتي لله. وكلامه هذا خبر مستعمل في التحسر كقول أم مريم ربي إني وضعتها أنثى، والخطاب في قوله ردوها علي لسواس خيله، والضمير المنصوب عائد إلى الخيل بالقرينة أي أرجعوا الخيل إلي، وقيل هو عائد إلى الشمس والخطاب للملائكة، وهذا في غاية البعد، ولولا كثرة ذكره في كتب المفسرين لكان الأولى بنا عدم التعرض له. وأحسن منه على هذا الاعتبار في معاني ضمير الغيبة أن يكون الأمر مستعملا في التعجيز، أي هل تستطيعون أن تردوا الشمس بعد غروبها، كقول مهلهل يا لبكرا شروا لي كليبا، وقول الحارث الضبي أحد أصحاب الجمل ردوا علينا شيخنا ثم بجل، يريد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلا استبعاد في هذا المحمل. والفاء في قوله فطفق تعقيبية، وطفق من أفعال الشروع أي فشرع، ومسحا مصدر أقيم مقام الفعل أي طفق يمسح مسحا، وحرف التعريف فيه بالسوق والأعناق عوض عن المضاف إليه أي بسوقها وأعناقها، كقوله تعالى فإن الجنة هي المأوى. والمسح حقيقته إمرار اليد على الشيء لإزالة ما عليه من غمش أو ماء أو غبار وغير ذلك مما لا يراد بقاؤه على الشيء، ويكون باليد وبخرقة أو ثوب. وقد يطلق المسح مجازا على معان منها الضرب بالسيف يقال مسحاه بالسيف ويقال مسح السيف به، ولعل أصله كناية عن القتل بالسيف لأن السيف يمسح عنه الدم بعد الضرب به. والسوق جمع ساق وقرأه الجمهور بواو ساكنة وبوزن فعل مثل دار ودور، ووزن فعل في جمع مثله قليل. وقرأه قنبل عن ابن كثير وأبو جعفر السوق بهمزة ساكنة بعد السين جمع ساق بهمزة بعد السين وهي لغة في ساق. والأعناق جمع عنق وهو الرقبة، والباء في بالسوق مزيدة للتأكيد أي تأكيد اتصال الفعل بمفعوله، كالتي في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وفي قول النابغة لك الخير إن وارت بك الأرض واحدة وأصبح جد الناس يضلع عاثرا. وقد تردد المفسرون في المعنى الذي عني بقوله فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فعن ابن عباس والزهري وابن كيسان وقطرب طفق يمسح أعراف الخيل وسوقها بيده حبا لها، وهذا هو الجاري على المناسب لمقام نبي والأوفق بحقيقة المسح، ولكنه يقتضي إجراء ترتيب الجمل على خلاف مقتضى الظاهر بأن يكون قوله ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق متصلا بقوله إذ عرض عليه بالعشي الصافنات أي بعد أن استعرضها وانصرفوا بها لتأوي إلى مذاودها، قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق إكراما لها ولحبها. ويجعل قوله فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب معترضا بينهما. وإنما قدم التعجيل للتعجيل بذكر ندمه على تفريطه في ذكر الله في بعض أوقات ذكره، أي أنه لم يستغرق في الذهول بل بادر بالذكرى بمجرد فوات وقت الذكر الذي اعتاده، إذ لا يناسب أن يكون قوله ردوها علي فطفق إلى آخره من آثار ندمه وتحسره على هذا التفسير. وهذا يفيد أن فوات وقت ذكره نشأ عن ذلك الرد الذي أمر به بقوله ردوها علي، فإنه معتاد أن يعرضوها عليه وينصرفوا، وقد بقي ما يكفي من الوقت للذكر، فلما حملته بجهده بها على أن أمر بإرجاعها واشتغل بمسح أعناقها وسوقها خرج وقت ذكره فنرد متحسر. وعن الحسن وقتادة ومالك بن أنس في رواية ابن وهب والفراء وثعلب أن سليمان لما ندم على اشتغاله بالخيل حتى أضاع ذكر الله في وقت كان يذكر الله فيه أمر أن ترد عليه الخيل التي شغلته، فجعل يعرقب سوقها ويقطع أعناقها لحرمان نفسه منها مع محبته إياها توبة منه وتربية لنفسه، واستشعروا أن هذا فساد في الأرض وإضاعة للمال، فأجابوا بأنه أراد ذبحها ليأكلها الفقراء لأن أكل الخيل مباح عندهم، وبذلك لم يكن ذبحها فسادا في الأرض. وتجنب بعضهم هذا الوجه وجعل المسح مستعارا للتوسيم بسمة الخيل المنقوفة في سبيل الله بكي نار أو كشط جلد، لأن ذلك يزول الجلدة الرقيقة التي على ظاهر الجلد، فشبهت تلك الإزالة بإزالة المسح على ما على ظهر الممسوح من الملتصق به، وهذا أسلم عن الاعتراض من القول الأول، وهو معزو لبعض المفسرين في أحكام القرآن لابن العربي. وقال ابن العربي إنه وهم، وهذه طريقة جليلة من طرائق تربية النفس ومظاهر كمال التوبة بالنسبة إلى ما كان سببا في الهفوة. وعلى هذين التأويلين يكون قوله فطفق تعقيبا على ردوها عليه وعلى محذوف بعده، والتقدير فردوها عليها عليه فطفق كقوله أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، ويكون قوله ردوها علي من مقول فقال إني أحببت حب الخير. قال الله تبارك وتعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قد قلت آنفا عند قوله تعالى وهبنا لداود سليمان إن ما ذكر المناقب سليمان لم يخلو من مقاصد سين وعبرة وتحذير على عادة القرآن في الجدار وسائل الإرشاد بالترغيب والترهيب، فكذلك كانت الآيات المتعلقة بندمه على اشتغال بالخيل عن ذكر الله موقع إسوة به في مبادرة التوبة وتحذير من الوقوع في مثل غفلته، وكذلك جاءت هذه الآيات مشيرة إلى فتنة عرضت لسليمان عقبتها إنابة ثم عقبتها إفاضة نعم عظيمة، فذكرت عقب ذكر القصة ما ناله من السهو عن عبادته وهو دون الفتنة. والفتن والفتون والفتنة اضطراب الحال الشديد الذي يظهر به مقدار صبر وثبات من يحل به، وتقدم ذلك عند قوله تعالى إنما نحن فتنة في سورة البقرة. وقد أشارت الآية إلى حالة عظيم حل بسليمان، واختلفت أقوال المفسرين في تعيين هذه الفتنة، فذكروا قصصا هي بالخرافات أشبه ومقام سليمان عن أمثالها أنزه، ومن أغربها قولهم إنه ولد له ابن فخاف عليه الناس أن يقتلوه فاستودعه الريح لتحضنه وترضعه در ماء المزن، فلم يلبث أن أصابه الموت وألقته الريح على كرسي سليمان ليعلم أنه لا مرد لمحتوم الموت. وهذا ما نظمه المعري تبعا لأوهام الناس، فقال حكاية عن سليمان خاف غدر الأنام فاستودع الريح حسلي لن تغذوه در العهاد وتوخى النجاة وقد أي قنا أن الحمام بالمرصاد فرمته به على جانب الكرسي أم اللهيم أخت النآدي. والذي يظهر من السياق أن قوله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا إشارة إلى شيء من هذه الفتنة ليرتبط قوله ثم أنا بذلك، ويحتمل أنه قصة أخرى غير قصة فتنته. وأظهر أقوالهم أن تكون الآية إشارة إلى ما في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعا، فلم تحمل منهم إلا امرأة واحدة جاءت بشق الرجل، وهم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. وليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك تأويل هذه الآية، ولا وضع البخاري ولا الترمذي الحديث في التفسير من كتابيهما. قال جماعة فذلك النصف من الإنسان هو الجسد الملقى على كرسيه جاءت به القابلة فألقته له وهو على كرسيه، فالفتنة على هذا خيبة أمله ومخالفة ما أبلغه صاحبه، وإطلاق الجسد على ذلك المولود إما لأنه ولد ميتا كما هو ظاهر قوله شق رجل، وإما لأنه كان خلقة غير معترة فكان مجرد جسد وهذا تفسير بعيد لأن الخبر لم يقتضي أن الشق الذي ولدته المرأة كان حيا ولا أنه جلس على كرسي سليمان. وتركيب هذه الآية على ذلك الخبر تكلف. وقال وهب منبه وشار بن حوشب: تزوج سليمان بنت ملك صيدون بعد أن غزا أباها وقتله، فكانت حزينة على أبيها، وكان سليمان قد شغف بحبها، فسألته لترضى أن يأمر مصورين ليصنعوا صورة لأبيها، فصنعت لها، فكانت تغدو وتروح مع ولائدها يسجدن لتلك الصورة. فلما علم سليمان بذلك أمر بذلك التمثال فكسر. وقيل كانت تعبد صنما لها من ياقوت خفية، فلما فطن سليمان أو أسلمت المرأة ترك ذلك الصنم. وهذا القول مختصر مما وقع في سفر الملوك الأول من كتب اليهود، إذ جاء في الإصحاح 11: وأحب سليمان النساء غريبة كثيرة بنت فرعون، ومعها نساء مؤابيات وعمونيات وآدوميات وصيدونيات وحثيات من الأمم التي قال عنهم الرب لبني إسرائيل: لا تدخلون إليهم لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم. فبنى هيكلا للصنم كموش صنم المؤابيين على الجبل الذي تجاه أورشليم، فقال الله له: من أجل أنك لم تحفظ عهدي فإني أمزق مملكتك بعدك تمزيقا وأعطيها لعبدك، ولا أعطي ابنك إلا سبطا واحدة، إلى آخره. ويؤخذ من ذلك كله أن سليمان اجتهد وسمح لنسائه المشركات أن يعبدن أصنامهن في بيوتهن التي هي بيوته، أو بنى لهن معابد يعبدن فيها، فلم يرضى الله منه ذلك، لأنه وإن كان قد أباح له تزوج المشركات فما كان ينبغي لنبي أن يسمح لنسائه بذلك الذي أبيح لعامة الناس الذي يتزوجون المشركات. وإن كان سليمان تأول أن ذلك قاصر على المرأة لا يتجاوز إليه. وعلى هذا التأويل يكون المراد بالجسد الصنم، لأنه صورة بلا روح، كما سمى الله العجل الذي عبده بنو إسرائيل جسدا في قوله: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. ويكون معنى إلقائه على كرسيه نصبه في بيوت زوجاته المشركات بقرب من مواضع جلوسه، إذ يكون له في كل بيت منها كرسي يجلس عليه. وعطف ثم أناب بحرف ثم المفيد للتراخي الرتبي، لأن رتبة الإنابة أعظم ذكر في قوله، فقال: إني أحببت حب الخير والإنابة التوبة. وجملة قال رب اغفر لي بدل اشتمال من جملة أناب، لأن الإنابة تشتمل على ترقب العفو عن باعسى أن يكون قد صدر منه مما لا يرضي الله تعالى صدوره من أمثاله. وإرداف طلب المغفرة باستيهاب ملك لا ينبغي لأحد من بعده، لأنه توقع من غضب الله أمرين: العقاب في الآخرة وسلب النعمة في الدنيا، إذ قصر في شكرها. وكان سليمان يومئذ في ملك عظيم، فسؤال موهبة الملك مراد به استدابة ذلك الملك، وصيغة الطلب ترد لطلب الدوام، مثل: يا أيها الذين أمنوا آمنوا بالله ورسوله، وتنكير ملكا للتعظيم. وارتقى سليمان في تدرج سؤاله إلى أن وصف ملكا أنه لا ينبغي لأحد من بعده، أي لا يتأتى لأحد من بعده، أي لا يعطيه الله أحدا يبتغيه من بعده. فكان نبي لا ينبغي عن معنى لا يعطى لأحد، أي لا تعطيه أحدا من بعده. ففعل ينبغي مطاوع بغاه، يقال بغاه فانبغى له، وليس للملك اختيار وانبغاء، وإنما الله هو المعطي والميسر. فإسناد الانبغاء إلى الملك مجاز عقلي، وحقيقته انبغاء سببيه، وهذا من التأدي في دعائه، إذ لم يقل لا تعطيه أحدا من بعدي، وسأل الله أن لا يقيم له منازعا في ملكه، وأن يبقى له ذلك الملك إلى موته، فاستجاب. فكان سليمان يخشى ظهور عبده يربعام بن نباط من سبط أفرايم عليه، إذ كان أظهر الكيد لسليمان، فطلبه سليمان يقتله، فهرب إلى شيشق فرعون مصر، وبقي في مصر إلى وفاة سليمان. فهذا أيضا مما حمل سليمان أن يسأل الله تثبيت ملكه، وأن لا يعطيه أحدا غيره. وكان لسليمان عدوان آخران هما هادد الأدومي ورزون من أهل صرفة، فقمنا في تخوم مملكة إسرائيل، فخشي أن يكون الله هيئهما لإزالة ملكه. واستعمل من بعدي في معنى من دوني، كقوله تعالى: فمن يهديه من بعد الله، فيكون معنى لا ينبغي أنه لا ينبغي لأحد غيري، أي في وقت حياتي. فهذا دعاء بأن لا يسلط أحد على ملكه مدة حياته. وعلى هذا التفسير لا يكون في سؤال هذا الملك شيء من الاهتمام بأن لا ينال غيره مثل ما ناله هو، فلا يرد على ذلك أن مثل هذا يعد من الحسد. ويجوز أن يبقى من بعدي على ظهيره، أي بعد حياتي، فمعنى لا ينبغي لا ينبغي مثله لأحد بعد وفاته. وتأويل ذلك أنه قصد من سؤاله الإشفاق من أن يلي مثل ذلك الملك من ليس له من النبوءة والحكمة والعصمة ما يطلع به لأعباء ملك مثل ذلك للملك، ومن ليس له من النفوذ على أمته ما لسليمان على أمته، فلا يلبث أن يحسد على الملك فينجم في الأمة منازعون للملك على ملكه. فينتفي أيضا على هذا التأويل إيهام أنه سأل ذلك غيرة على نفسه أن يعطى أحد غيره مثل ملكه مما تشم منه رائحة الحسد. فقد تضمنت دعوته شيئين، هما أن يعطى ملكا عظيما وأن لا يعطى غيره مثله في عظمته. وقد حكى الله دعاء سليمان وهو سر بينه وبين ربه إشعارا بأنه ألهمه إياه، وأنه استجاب له دعوته تعريفا برضاه عنه، وبأنه جعل استجابته مكرمة توبته. ومعنى ذلك أنه لا يأتي ملك بعده له من السلطان جميع مال سليمان، فإن ملك سليمان عم التصرف في الجن وتسخير الريح والطير، ومجموع ذلك لم يحصل لأحد من بعده. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه فأخذته، فأردت أن أربطه بسارية من سواري المسجد حتى تنظر إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاسئة. وجملة إنك أنت الوهاب علة للسؤال كله وتمهيد للإجابة، فقامت إن مقام حرف التفريع، ودلت صيغة المبالغة في الوهاب على أنه تعالى يهب الكثير والعظيم، ولأن المبالغة تفيد شدة الكمية أو شدة الكيفية أو كلتيهما بقرينة مقام الدعاء، فمغفرة الذنب من المواهب العظيمة لما يرتب عليه من درجات الآخرة، وإعطاء مثل هذا الملك هو هبة عظيمة. وأنت ضمير فصل، وأفاد الفصل به قصرا، فصار المعنى أنت القوي الموهبة لا غيرك، لأن الله يهب ما لا يملك غيره أن يهبه. قال الله تبارك وتعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مخضنين في الأصفاد. اقتضت الفاء وترتيب الجمل أن تسخير الريح وتسخير الشياطين كانا بعد أن سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده أن أعطاه هاتين الموهبتين زيادة في قوة ملكه وتحقيقا لاستجابة دعوته، لأنه إنما سأل ملكا لا ينبغي لأحد غيره ولم يسأل الزيادة فيما أعطيه من الملك. ولعل الله أراد أن يعطيه هاتين الموهبتين وأن لا يعطيهما أحدا بعده، حتى إذا أعطى أحدا بعده ملكا مثل ملكه فيما عدا هاتين الموهبتين لم يكن قد أخلف إجابته. والتسخير الإلجاء إلى عمل بدون اختيار، وهو مستعار هنا لتكوين أسباب تصرف الريح إلى الجهات التي يريد سليمان توجيه سفنه إليها، لتكون معينة سفنه على سرعة سيرها، ولئلا تعاكس وجهة سفنه. وتقدم في قوله تعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر في سورة النمل. وقرأ أبو جعفر الرياح بصيغة الجمع، وتقدم قوله تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها في سورة الأنبياء. واللام في له للعلة أي لأجله، أي ذلك التسخير كرامة من الله له بأن جعل تصريف الرياح مقدرا على نحو رغبته. والأمر في قوله بأمره مستعار للرغبة أو الدعاء، بأن يدعو الله أن تكون الريح متجهة إلى صوب كذا حسب خطة أسفار سفائنه، أو يرغب ذلك في نفسه، فيصرف الله الريح إلى ما يلائم رغبته، وهو العليم بالخفيات. والرخاء اللينة التي لا زعزعة في هبوبها، وانتصب رخاء على الحال من ضمير تجري، أي تجري بأمره لينة مساعدة لسير السفن، وهذا من التسخير، لأن شأن الريح أن تتقلب كيفية هبوبها، وأكثر ما تهب أن تهب شديدة عاصفة، وقد قال تعالى في سورة الأنبياء: ولسليمان الريح عاصفة، ومعناه سخرنا لسليمان الريح التي شأنها العصوف، فمعنى فسخرنا له جعلناها له رخاء. فانتصب عاصفة في آية سورة الأنبياء على الحال من الريح، وهي حال منتقلة، ولما عقبه بقوله تجري بأمره علم أن عصها يصير إلى لين بأمر سليمان، أي دعائه أو بعزمه أو رغبته، لأنه لا تصلح له أن تكون عاصفة بحال من الأحوال. فهذا وجه دفع التنافي بين الحالين في الآيتين. وأصاب معناه قصد، وهو مشتق من الصوب، أي الجهة، أي تجري إلى حيث أي جهة قصد السير إليها. حكى الأصمعي عن العربي: أصاب الصواب فأخطأ الجواب، أي أراد الصواب فلم يصب. وقيل هذا استعمال له في لغة حمير، وقيل في لغة هجر. والشياطين جمع شيطان، وحقيقته الجني، ويستعمل مجازا للبالغ غاية المقدرة والحذق في العمل الذي يعمله. ومنه قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فسخر الله النوع الأول لسليمان تسخيرا خارقا للعادة على وجه المعجزة، فهو مسخر له في الأمور الروحانية والتصرفات الخفية، وليس من شأن جنسهم إيجاد الصناعات المتقنة كالبناء. وسخر النوع الثاني له تسخير إذلال ومغلوبية لعظم سلطانه وإلقاء مهابده في قلوب الأمم، فكانوا يأتون طوعا للانضواء تحت سلطانه كما فعلت بلقيس، وقد تقدم في سورة سبع. فيجوز أن يكون الشياطين مستعملا في حقيقته ومجازه، وكل بناء بدل من الشياطين، بدل بعض من كل، أي كل بناء وغواص منهم، أي من الشياطين. وكل هنا مستعملة في معنى الكثير، وهو استعمال وارد في القرآن والكلام الفصيح. قال تعالى: ولو جاءتهم كل آية، وقال: ثم كلي من كل الثمرات، وقال النابغة: بها كل ذيار وخنساء ترعوي. وتقدم عند قوله تعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، في سورة الأنعام. والبناء الذي يبني، وهو اسم فاعل مصوغ على زنة المبالغة للدلالة على معنى الصناعة، مثل نجار وقصار وحداد. والغواص الذي يغوص في البحر لاستخراج محار اللؤلؤ، وهو أيضا مما صيغ على وزن المبالغة للدلالة على الصناعة. قال النابغة: أو درة صدفية غواصها بهج متى يرها يهل ويسجد. قال تعالى: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. وقد بلغت الصناعة في ملك سليمان مبلغا من الإتقان والجودة والجلال. وناهيك ببناء هيكل أورشليم، وهو الذي سمي في الإسلام المسجد الأقصى، وما جلب إليه من مواد إقامته من الممالك المجاورة له، وكذلك الصرح الذي أقامه وأدخلت عليه فيه مملكة سبأ وآخرين، عطف على كل بناء وغواص، فهو من جملة بدل البعض، وجمع آخر بمعنى مغاير. فيجوز أن تكون المغايرة في النوع من غير نوع الجن، ويجوز أن تكون المغايرة في الصفة، أي غير بنائين وغواصين. وقد كان يجلب من الممالك المجاورة له والداخلة تحت ظله سلطانه ما يحتاج إليه في بناء القصور والحصون والمدن، وكانت مملكته عظيمة، وكل الملوك يخشون بأسه ويصانعونه. والمقرن اسم مفعول من قرنه، مبالغة في قرنه، أي جعله قرينا لغيره لا ينفك أحدهما عن الآخر. والأصفاد جمع صفد بفتحتين، وهو القيد، يقال صفده إذا قيده، وهذا صنف ممن عبر عنهم بالشياطين شديد الشكيمة، يخشى تفلته ويرام أن يستمر يعمل أعمالا لا يجيدها غيره، فيصفد في القيود ليعمل تحت حراسة الحراس. وقد كان أهل الرأي من الملوك يجعلون أصحاب الخصائص في الصناعات محبوسين، حيث لا يتصلون بأحد لكلا يستهويهم جواسيس ملوك آخرين يستصنعونهم، ليتخصص أهل تلك المملكة بخصائص تلك الصناعات، فلا تشاركها فيها مملكة أخرى، وبخاصة في صنع آلات الحرب من السيوف والنبال والقسي والدرق والمجان والخوذ والبيضات والدروع. فيجوز أن يكون معنى مقرنين في الأصفاد حقيقة، ويجوز أن يكون تمثيلا لمنع الشياطين من التفلت. وقد كان ملك سليمان مشتهرا بصنع الدروع السابغات المتقنة، يقال: دروع سليمانية. قال النابغة: وكل صموت نثلة تبعية، ونسج سليم كل قمصاء ذائل، أراد نسج سليمان، أي نسج صناعه. قال الله عز وجل: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. والإشارة إلى التسخير المستفاد من سخرنا له الريح إلى قوله والشياطين، أي هذا التسخير عطاؤنا. والإضافة لتعظيم شأن المضاف لانتسابه إلى المضاف إليه، فكأنه قيل: هذا عطاء عظيم أعطيناكه. والعطاء مصدر بمعنى المعطى، مثل الخلق بمعنى المخلوق. ومن أمر مستعمل في الإذن والإباحة، وهو مشتق من المن المكنى به عن الإنعام، أي فأنعم على من شئت بالإطلاق، أو أمسك في الخدمة من شئت. فالمن كناية عن الإطلاق بلازم اللازم، كقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. وجملتا فمن أو أمسك معترضتان بين قوله عطاؤنا وقوله بغير حساب، وهو تفريع مقدم من تأخير، والتقديم لتعجيل المسارة بالنعمة. ونظيره قوله تعالى: من بعدها أذى فليذوقوه حميم وغساق. وقول عنتر: ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. وقول بشارة كقائلة: إن الحمار فنحيه عن القط أهل السمسم المتهذب، مجازا وكناية في التحديد والتقدير، أي هذا عطاؤنا غير محدد ولا مقتر فيه، أي عطاؤنا واسعا وافيا لا تضيق فيه عليك. ويجوز أن يكون بغير حساب حالا من ضمير أمن أو أمسك، ويكون الحساب بمعنى المحاسبة المكنة بها عن المؤاخذة، والمعنى أمن أو أمسك لا مؤاخذة عليك، فمن مننت عليه بالإطلاق إن كان مفسدا، ولا في من أمسكته في الخدمة إن كان صالحا. قال الله تبارك وتعالى: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. تقدم نظيره آنفا في قصة داود، وبيان نكتة التأكيد بحرفهن. قال الله عز وجل: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. هذا مثل ثاني ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم إسوة به في الصبر، على أذى قومه والتجاء إلى الله بكشف الضر، وهو معطوف على واذكر عبدنا داود ذا الأيد، ولكونه مقصودا بالمثل أعيد معه فعل ذكر كما نبهنا عليه في قوله واذكر عبدنا داود. وقد تقدم الكلام على نظير صدر هذه الآية في سورة الأنبياء، وترجمة أيوب عليه السلام تقدمت في سورة الأنعام. وإذ كانت تعدية فعل ذكر إلى اسم أيوب على تقدير مضاف لأن المقصود تذكر الحالة الخاصة به، كان قوله إذ نادى ربه بدل اشتمال من أيوب، لأن زمن ندائه ربه مما تشتمل عليه أحوال أيوب، وخص هذا الحال بالذكر من بين أحواله لأنه مظهر توكله على الله واستجابة الله دعاءه بكشف الضر عنه، والنداء نداء دعاء لأن الدعاء يفتتح ب يا ربي ونحوه، وأني مسني الشيطان متعلق بنادى بحذف الباء المحذوفة مع أن، أي نادى بأني مسني الشيطان، وهو في الأصل جملة مبينة لجملة نادى ربه، ولولا وجود أن المفتوحة التي تصير الجملة في موقع المفرد لكانت جملة مبينة لجملة نادى، ولما احتاجت إلى تقدير حرف الجر ليتعدى إليها فعل نادى، وخاصة حيث خلت الجملة من حرف نداء، فقولهم إنها مجرورة بياء مقدرة جرى على اعتبارات الإعراب تفرقة بين موقع أن المفتوحة وموقع إن المكسورة، ولهذا الفرق بين الفتح والكسر اضطرد وجها فتح الهمزة وكسرها في نحو خير القول أني أحمد. وقد ذكرنا في قوله تعالى فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين في سورة الأنفال رأينا في كون أن المفتوحة الهمزة المشددة النون مركبة من أن التفسيرية وأن الناسخة، والخبر مستعمل في الدعاء والشكاية كقوله ربي إني وضعتها أنثى، وقد قال في آية سورة الأنبياء أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، والنصب بضم النون وسكون الصاد المشقة والتعب، وهي لغة في نصب بفتحتين، وتقدم النصب في سورة الكهف. وقرأ أبو جعفر بنصب بضم الصاد وهو ضم يتبع لضم النون، والعذاب الألم والمراد به المرض، يعني أصابني الشيطان بتعب وألم، وذلك من ضر حل بجسده وحاجة أصابته في ماله كما في الآية الأخرى أني مسني الضر. وظاهر إسناد المس بالنصب والعذاب إلى الشيطان أن الشيطان مس أيوب بهما، أي أصابه بهما حقيقة، مع أن النصب والعذاب هما الماسان أيوب. ففي سورة الأنبياء أني مسني الضر فأسند المس إلى الضر، والضر هو النصب والعذاب، وترددت أفهام المفسرين في معنى إسناد المس بالنصب والعذاب إلى الشيطان، فإن الشيطان لا تأثير له في بني آدم بغير الوسوسة كما هو مقرر من مكرر آيات القرآن، وليس النصب والعذاب من الوسوسة ولا من آثارها، وتأول ذلك على أقوال تتجاوز العشرة وفي أكثرها سماجة، وكلها مبني على حملهم الباء في قوله بنصب على أنها باء التعدية لتعدية فعل مسني أو باء الآلة، مثل ضربه بالعصا، أو يؤول النصب والعذاب إلى معنى المفعول الثاني من باب أعطى. والوجه عندي أن تحمل الباء على معنى السابية بجعل النصب والعذاب مسبب بين لمس الشيطان إياه، أي مسني بوسواس سببه نصب وعذاب، فجعل الشيطان يوسوس إلى أيوب بتعظيم النصب والعذاب عنده، ويلقي إليه أنه لم يكن مستحقا لذلك العذاب، ليلقي في نفس أيوب سوء الظن بالله أو السخط من ذلك. أو تحمل الباء على المصاحبة، أي مسني بوسواسة مصاحبة لضر وعذاب، ففي قوله أيوب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب كناية لطيفة عن طلب لطف الله به ورفع النصب والعذاب عنه، بأنهما صارا مدخلا للشيطان إلى نفسه، فطلب الحصبة من ذلك على نحو قول يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وتنوين نصب وعذاب للتعظيم أو للنوعية، وعدل عن تعريفهما لأنهما معلومان لله، وجملة أركض برجلك إلى آخرها مقولة لقول محذوف، أي قلنا له أركض برجلك، وذلك إذان بأن هذا استجابة لدعائه. والركض الضرب في الأرض بالرجل، فقوله برجلك زيارة في بيان معنى الفعل، مثل ولا طائر يطير بجناحيه، وقد سمى الله ذلك استجابة في سورة الأنبياء إذ قال فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، وجملة هذا مغتسل مقولة لقول محذوف دل عليه المقول الأول، وفي الكلام حذف دلت عليه الإشارة، فالتقدير فركض الأرض فنبع ماء فقلنا له هذا مغتسل بارد وشراب، فالإشارة إلى ماء لأنه الذي يغتسل به ويشرب، ووصف الماء بذلك في سياق الثناء عليه مشير إلى أن ذلك الماء فيه شفاؤه إذا اغتسل به وشرب منه، ليتناسب قول الله له مع ندائه ربه لظهور أن القول عقب النداء هو قول استجابة الدعاء من المدعو. ومغتسل اسم مفعول من فعل اغتسل، أي مغتسل به، فهو على حذف حرف الجر وإصال المغتسل القاصر إلى المفعول، مثل قوله تمرنا الديار ولم تعوجوا. ووصفه ببارد إيماء إلى أن به زوال ما بأيوب من الحمى من القروح، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء، أي نافع شاف، وبالتنوين استغني عن وصف شراب، إذ من المعلوم أن الماء شراب، فلولا إرادة التعظيم بالتنوين لكان الإخبار عن الماء بأنه شراب إخبارا بأمر معلوم، ومرجع تعظيم شراب إلى كونه عظيما لأيوب، وهو شفاء ما به من مرض. قال الله تبارك وتعالى: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. اقتصار أيوب في دعائه على التعريض بإزالة النصب والعذاب يشعر بأنه لم يصب بغير الضر في بدنه، ويحتمل أن يكون قد أصابه تلف المال وهلاك العيال كما جاء في كتاب أيوب من كتب اليهود، فيكون اقتصاره على النصب والعذاب في دعائه لأن في هلاك الأهل والمال نصبا وعذابا للنفس. ولم يتقدم في هذه الآية ولا في آية سورة الأنبياء أن أيوب رزئ أهله، فيجوز أن يكون معنى ووهبنا له أهله ومثلهم معهم أن الله أبقى له أهله فلم يصب فيهم بما يكره وزاده بنين وحفده. ويكون فعل وهبنا مستعملا في حقيقته ومجازه، ويؤيد هذا المحمل وقوع كلمة معهم عقب كلمة ومثلهم، فإن مع تشعر بأن الموهوب لاحق بأهله ومزيد فيهم، فليس في الآية تقدير مضاف في قوله ووهبنا له أهله، وليس في الأخبار الصحيحة ما يخالف هذا إلا أقوال عند المفسرين ناشئة عن أفهام مختلفة، ويحتمل أن يكون مما أصابه أنه هلك وأولاده في مدة ضره كما جاء في كتاب أيوب من كتب اليهود وأقوال بعض المسلف من المفسرين، فيتعين تقدير مضاف أي وهبنا له عوض أهله، وألفاظ الآية تنبو عن هذا الوجه الثاني. ومعنى ومثلهم مماثلهم، والمراد مماثل عددهم أي ضعف عدد أهله من بنين وحفده، وتقدم نظير هذه الآية في قوله تعالى وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين في سورة الأنبياء. وما بين الآيتين من تغيير يسير هو مجرد تفنن في التعبير لا يقتضي تفاوتا في البلاغة، وأما ما بينهما من مخالفة في قوله هنا وذكرى لأولي الألباب وقوله في سورة الأنبياء وذكرى للعابدين، فأما قوله هنا وذكرى لأولي الألباب فإن الذكرى التذكير بما خفي أو بما يخفى، وأولو الألباب هم أهل العقول أي تذكرة لأهل النظر والاستدلال، فإن في قصة أيوب مجملها ومفصلها ما إذا سمعه العقلاء المعتبرون بالحوادث والقائسون على النظائر استدلوا على أن صبره قدوة لكل من هو في حرج أن ينتظر الفرج، فلما كانت قصص الأنبياء في هذه السورة مسوقة للاعتبار بعواقب الصابرين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون مأمورين بالاعتبار بها من قوله اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد كما تقدم، حق أن يشار إليهم بأولي الألباب. وأما الذي في سورة الأنبياء فإنه جاء به شاهدا على أن النبوءة لا تنافي البشرية، وأن الأنبياء تعتريه من الأحداث ما يعتري البشر مما لا ينقص منهم في نظر العقل والحكمة، وأنهم إنما يقومون بأمر الله ابتداء من قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم، وأنهم معرضون لأذى الناس مما لا يخل بحرمتهم الحقيقية وأقصى ذلك الموت، من قوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وإذ كان المشركون يقولون نتربص به ريب المنون وحاولوا قتله غير مرة فعصمه الله، ثم من قوله ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، ثم قال ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وذكر من الأنبياء من ابتلي من قومه فصبر ومن ابتلي من غيرهم فصبر، وكيف كانت عاقبة صبرهم واحدة مع اختلاف الأسباب الداعية إليه، فكانت في ذلك آيات للعابدين أي الممتثلين أمر الله المجتنبين نهيه، فإن مما أمر به الصبر على ما يلحق المرء من ضر لا يستطيع دفعه لكونه دفعه خارجا عن طاقته، فختم بخاتمة إن في ذلك لآيات للعابدين. قال عز وجل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. مقول القول محذوف دلت عليه صيغة الكلام والتقدير وقلنا خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وهذا قول غير القول المحذوف في قوله اركض برجلك، لأن ذلك استجابة دعوة وهذا إفتاء برخصة، وذلك له قصته، وهذا له قصة أخرى أشارت إليه الآية إجمالا ولم يرد في تعيينها أثر صحيح، ومجملها أن زوج أيوب حاولت عملا ففسد عليه صبره من استعانة ببعض الناس على مواساته، فلما علم بذلك غضب وأقسم ليضربنها عددا من الضرب ثم ندم وكان محبا لها. وكانت لائدة به في مدة مرضه، فلما سري عنه أشفق على امرأته من ذلك، ولم يكن في دينهم كفارة اليمين، فأوحى الله إليه أن يضربها بحزمة فيها عدد من الأعواد بعدد الضربات التي أقسم عليها رفقا بزوجه لأجله وحفظا ليمينه من حنثه، إذ لا يليق الحنث بمقام النبوءة. وليست هذه القضية ذات أثر في الغرض الذي سيقت لأجله قصة أيوب من الأسوة، وإنما ذكرت هنا تكملة لمظهر لطف الله بأيوب جزاء على صبره. ومعاني الآية ظاهرة في أن هذا الترخيص رفق بأيوب، وأنه لم يكن مثله معلوما في الدين الذي يدين به أيوب إبقاء على تقواه وإكراما له لحبه زوجه ورفقا بزوجه لبرها به، فهو رخصة لا محالة في حكم الحنث باليمين. فجاء علماؤنا ونظروا في الأصل المقرر في المسألة المفروضة في أصول الفقه، وهي أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا إذا حكاه القرآن أو السنة الصحيحة، ولم يكن في شرعنا ما ينسخه من نص أو أصل من أصول الشريعة الإسلامية. فأما الذين لم يروا أن شرع من قبلنا شرع لنا، وهم أبو بكر الباقلاني من المالكية وجمهور الشافعية وجميع الظاهرية، فشأنهم في هذا ظاهر. وأما الذين أثبتوا أصل الاقتداء بشرع من قبلنا بقيوده المذكورة، وهم مالك وأبو حنيفة والشافعي، فتخطوا للبحث في أن هذا الحكم الذي في هذه الآية هل يقرر مثله في فقه الإسلام في الإفتاء في الأيمان، وهل يتعدى به إلى جعله أصل القياس في كل ضرب يتعين في الشرع له عدد إذا قام في المضروب عذر يقتضي الترخيص بعد البناء على إثبات القياس على رخص، وهل يتعدى به إلى جملة أصله إلى جعله أصلا للقياس أيضا لإثبات أصل مماثل وهو التحيل بوجه شرعي للتخلص من واجب تكليف شرعي، واقتحموا ذلك على ما في حكاية قصة أيوب من إجمال لا يتبصر به الناظر في صفة يمينه ولا لفظه ولا نيته، إذ ليس من مقصد القصة. فأما في الأيمان فقد كفانا الله التكلف بأن شرع لنا كفارات الأيمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني فعلت الذي هو خير. فصار ما في شرعنا ناسخا لما شرع لأيوب، فلا حاجة إلى الخوض فيها. ومذهب الحنفية العمل بذلك استنادا لكونه شرعا لمن قبلنا، وهو قول الشافعي. وقال مالك: هذه خاصة بأيوب أفتى الله بها نبيئة. وحكى القرطبي عن الشافعي أنه خصه بما إذا حلف ولم تكن له نية، كأنه أخرجه مخرج أقل ما يصدق عليه لفظ الضرب والعدد. وأما القياس على فتوى أيوب في كل ضرب معين بعدد في غير اليمين، أي في باب الحدود والتعزيرات، فهو تطوع في القياس لاختلاف الجنس بين الأصل والفرع، والاختلاف مقصد الشريعة من الكفارات ومقصدها من الحدود والتعزيزات، ولترتب المفسدة على إهمال الحدود والتعزيزات دون الكفارات. ولا شك أن مثل هذا التسامح في الحدود يفضي إلى إهمالها ومصيرها عبثا. وما وقع في سنن أبي داود من حديث أبي أمامة عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رجلا منهم كان مريضا مضنا، فدخلت عليه جارية فهش لها فوقع عليها، فاستوتوا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوها بها ضربة واحدة. ورواه غير أبي داود بإسانيد مختلفة وعبارات مختلفة، وما هي إلا قصة واحدة فلا حجة فيه، لأنه تطرقه احتمالات. أولها أن ذلك الرجل كان مريضا مضنا ولا يقام الحد على مثله. الثاني لعل المرض قد أخل بعقله إخلالا أقدمه على الزنا، فكان المرض شبهة تدرأ الحد عنه. الثالث أنه خبر أحد لا ينقض به التواتر المعنوي الثابت في إقامة الحدود. الرابع حمله على الخصوصية، ومذهب الشافعي أنه يعمل بذلك في الحد للضرورة كالمرض، وهو غريب لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف متضافرة على أن المريض والحامل ينتظران في إقامة الحد عليهما حتى يبرأ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تضرب الحامل بشماريخ. فماذا يفيد هذا الضرب الذي لا يزجر مجرما ولا يدفع مأثما؟ وفي أحكام الجصاص عن أبي حنيفة مثل مال الشافعي. وحكى الخطابي أن أبا حنيفة ومالكا اتفقا على أنه لا حد إلا الحد المعروف، فقد اختلف النقل عن أبي حنيفة. قال الله تبارك وتعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. علة الجملة أركض برجلك وجملة وهبنا له أهله، أي أنعمنا عليه بجبر حاله، لأن وجدناه صابرا على ما أصابه، فهو قدوة للمأمور بقوله اصبر على ما يقولون صلى الله عليه وسلم. فكانت إن مغنية عن فاء التفريع، ومعنى وجدناه أنه ظهر في صبره ما كان في علم الله منه. وقوله نعم العبد إنه أواب مثل قوله في سليمان نعم العبد إنه أواب، فكان سليمان أوابا لله من فتنة الغنى والنعيم، وأيوب أوابا لله من فتنة الضر والاحتياج، وكان الثناء عليهما متماثلا لاستوائهما في الأوبة وإن اختلفت الدواعي. قال سفيان: أثنى الله على عبدين ابتليا، أحدهما صابر والآخر شاكر ثناء واحدة، فقال لأيوب ولسليمان: نعم العبد إنه أواب. قال الله تبارك وتعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. القول فيه كالقول في نظائره لغة ومعنى. وذكر هؤلاء الثلاثة ذكر اقتداء واتساء بهم. فأما إبراهيم عليه السلام فيما عرف من صبره على أذى قومه وإلقائه في النار وابتلائه بتكليف ذبح ابنه، وأما ذكر إسماعيل ويعقوب فاستطراد بمناسبة ذكر إبراهيم ولما اشترك به من الفضائل مع أبيهم التي يجمعه اشتراكهم في معنى قوله أولي الأيدي والأبصار، ليقتدي النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثتهم في القوة في إقامة الدين والبصيرة في حقائق الأمور، وابتدأ بإبراهيم لتفضيله بمقام الرسالة والشريعة، وعطف عليه ذكر ابنه، وعطف على ابنه ابنه يعقوب. وقرأ الجمهور واذكر عبادنا بصيغة الجمع على أن إبراهيم ومن عطف عليه كله عطف بيان، وقرأ ابن كثير عبدنا بصيغة الإفراد على أن يكون إبراهيم عطف بيان من عبدنا، ويكون إسحاق ويعقوب عطف نسق على عبدنا، ومآل القراءتين متحد. والأيدي جمع يدا بمعنى القوة في الدين كقوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد في سورة الذاريات. والأبصار جمع بصر بالمعنى المجازي، وهو النظر الفكري المعروف بالبصيرة، أي التبصر في مراعاة أحكام الله تعالى وتواخي مرضاته. وجملة إنا أخلصناهم علة للأمر بذكرهم، لأن ذكرهم يكسب الذاكرة الاقتداء بهم في إخلاصهم ورجاء الفوز بما فازوا به من الاصطفاء والأفضلية في الخير. وأخلصناهم جعلناهم خالصين، فالهمزة للتعدية أي طهرناهم من درن النفوس، فصارت نفوسهم نقية من العيوب العارضة للبشر. وهذا الإخلاص هو معنى العصمة اللازمة للنبوءة، والعصمة قوة يجعلها الله في نفس النبي تصريفه عن فعل ما هو في دينه معصية لله تعالى عمدا أو سهوة، وعما هو موجب للنخرة والاستصغار عند أهل العقول الراجحة من أمة عصره. وأركان العصمة أربعة: الأولى خاصية للنفس يخلقها الله تعالى تقتضي ملكة مانعة من العصيان، الثاني حصول العلم من مثالب المعاصي ومناقب الطاعات، الثالث تأكد ذلك العلم بتتابع الوحي والبيان من الله تعالى، الرابع العتاب من الله تعالى على ترك الأولى وعلى النسيان. وإسناد الإخلاص إلى الله تعالى لأنه أمر لا يحصل للنفس البشرية إلا بجعل خاص من الله تعالى وعناية لدنية، بحيث تنزع من النفس غلبة الهوى في كل حال وتصرف النفس إلى الخير المحض، فلا تبقى في النفس إلا نزعات خفيفة تقلع النفس عنها سريعا بمجرد خطورها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. والباء فيه بخالصة للسابية تنبيها على سبب عصبتهم، وعبر عن هذا السبب تعبيرا مجملا تنبيها على أنه أمر عظيم دقيق لا يتصور بالكنه ولكن يعرف بالوجه. ولذلك استحضر هذا السبب يوصي المشتق من فعل أخلصناهم على نحو قال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن اقتناعه من أكل لحم الضب: أني تحضرني من الله حاضرة، أي حاضرة لا توصف. ثم بينت هذه الخالصة بأقصى ما تعبر عنه اللغة، وهي أنها ذكر الدار. والذكر اسم مصدر يدل على قوة معنى المصدر، مثل الرجعة والبقية، لأن زيادة المبنى تقتضي زيادة المعنى. والدار المعهولة لأمثالهم هي الدار الآخرة، أي بحيث لا ينسون الآخرة ولا يقبلون على الدنيا، فالدار التي هي محل عنايتهم هي الدار الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول ما لي وللدنيا. وأشار قوله تعالى بخالصة ذكر الدار إلى أن مبدأ العصمة هو الوحي الإلهي بالتحذير مما لا يرضي الله والتخويف من عذاب الآخرة وتحبيب نعيمها، فتحدث في نفس النبي صلى الله عليه وسلم شدة الحذر من المعصية وحب الطاعة، ثم لا يزال الوحي يتعهده ويوقظه ويجنبه الوقوع فيما نهي عنه، فلا يلبث أن تصير العصمة ملكة للنبي يكره بها المعاصي. فأصل العصمة هي منتهى التقوى التي هي ثمرة التكليف. وبهذا يمكن الجمع بين قول أصحابنا: العصمة عدم خلق المعصية مع بقاء القدرة على المعصية، وقول المعتزلة: إنها ملكة تمنع عن إرادة المعاصي. فالأولون نظروا إلى المبدأ والأخيرون نظروا إلى الغاية، وبه يظهر أيضا أن العصمة لا تنافي التكليف وترتب المدح على الطاعات. وقرأ نافع وهشام عن ابن عامر وأبو جعفر خالصة بدون تنوين لإضافته إلى ذكر الدار، والإضافة بيانية لأن ذكر الدار هي نفس الخالصة، فكأنه قيل بذكر الدار وليست من إضافة الصفة إلى الموصوف ولا من إضافة المصدر إلى مفعوله ولا إلى فاعله، وإنما ذكر لفظ خالصة ليقع إجمال ثم يفصل بالإضافة للتنبيه على دقة هذا الخلوص كما أشرنا إليه. والتعريف بالإضافة لأنها أقصى طريق للتعريف في هذا المقام، وقرأ الجمهور بتنوين خالصة فيكون ذكر الدار عطف بيان أو بدل مطابقة، وغرض الإجمال والتفصيل ظاهر. وإضافة خالصة إلى ذكر الدار في قراءة نافع من إضافة الصفة إلى الموصوف، وإبدالها منها في قراءة الجمهور من إبدال الصفة من الموصوف. ويجوز أن يكون ذكر مرادف الذكر بكسر الذال أي الذكر الحسن، كقوله تعالى وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وتكون الدار هي الدار الدنيا. ويجوز أن يكون مرادفا للذكر بضم الذال وهو التذكر الفكري ومراعاة وصايا الدين والدار الدار الآخرة. وعطف عليه إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار لأنه مما يبعث على ذكرهم بأنه مصطفاهم الله من بين خلقه فقربهم إليه وجعلهم أخيارا. والأخيار جمع خير بتشديد الياء أو جمع خير بتخفيفها مثل الأموات جمعا لميت وميت، وكلتا الصيغتين تدل على شدة الوصف في الموصوف. قال الله تبارك وتعالى واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. فصل ذكر إسماعيل عن عده مع أبيه إبراهيم وأخيه إسحاق لأن إسماعيل كان جد الأمة العربية أي معظمها، فإنه أبو العدنانيين وجد للأم لمعظم القحطانيين، لأن زوج إسماعيل جرهمية، فلذلك قطع عن عطفه على ذكر إبراهيم وعاد الكلام إليه هنا. وأما قرنه ذكره بذكر اليسع وذا الكفل بعطف اسميهما على اسمه فوجهه دقيق في البلاغة، وليس يكفي في توجيهه ما تضمنه قوله وكل من الأخيار، لأن التماثل في الخيرية والاصطفاء ثابت لجميع الأنبياء والمرسلين، فلا يكون ذكرهما بعد ذكر إسماعيل أولى من ذكر غيرهما من ذوي الخيرية الذين شملهم لفظ الأخيار والاصطفاء. فإن شرط قبول العطف بالواو أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه جامع عقلي أو وهمي أو خيالي، كما قال في المفتاح قال ومن هنا عاب أبا تمام في قوله لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم، حيث جمع بين مرارة النوى وكرم أبي الحسين، وإن كان مقترنين في تعليل علم الله بهما، وذلك مساو لاقتران إسماعيل واليسع وذي الكفل في أنهم من الأخيار في هذه الآية. فبنا أن نطلب الدقيقة التي حصنت في هذه الآية عطف اليسع وذا الكفل على إسماعيل. فأما عطف اليسع على إسماعيل فلأن اليسع كان مقامه في بني إسرائيل كمقام إسماعيل في بني إبراهيم، لأن اليسع كان بمنزلة الابن للرسول إلياس إيليا، وكان إلياس يدافع ملوك يهوذا وملوك إسرائيل عن عبادة الأصنام، وكان اليسع في إعانته كما كان إسماعيل في إعانة إبراهيم، وكان إلياس لما رفع إلى السماء قام اليسع مقامه كما هو مبين في سفر الملوك الثاني الإصحاح الأول والثاني. وأما عطف ذي الكفل على إسماعيل فلأنه مماثل لإسماعيل في صفة الصبر، قال الله تعالى في سورة الأنبياء وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وقرأ الجمهور اليسع بهمزة وصل وبلام واحدة وهي من أصل الاسم في اللغة العبرانية، فعربته العرب باللام وليست لام التعريف، فدع عنك ما أطالوا به، وقرأه حمزة والكسائي بهمزة وصل وبلامين وتشديد الثانية، وهو أقرب إلى أصله العبراني وهو اسم أعجمي معرب، والهمزة واللام أو واللامان أصلية، وتنوين كل في قوله وكل من الأخيار عوض عن المضاف إليه أي وكل أولئك الثلاثة من الأخيار، وتقدم ذكر اليسع في سورة الأنعام وذكر ذي الكفل في سورة الأنبياء. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.